فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا يفعل من قرأ الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة بالخطأ أو بالنسيان؟ إذا كان بالخطأ أو بالنسيان فلا شيء عليه، نعم، ولا يفعل شيئا، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.